يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وصحبه الطيبين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ورضي الله عن من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه، قال: فصل في بيان حكم صلاة النافلة وما يتعلق بها. قال رحمه الله: فصل. ندب نفل وتأكد بعد مغرب كظهر وقبلها كعصر بلا حد والضحى وسر بها به نهارا وجهر ليلا وتأكد بوتر. فصل في بيان حكم صلاة النافلة وما يتعلق بها. قال الشيخ خليل: ندب نفل في كل وقت يحل فيه، كل وقت يحل فيه النفل مستحب للنافلة، ولكن يتأكد الندب بعد صلاة مغرب. بعد صلاة مغرب، وتأكد الندب بعد صلاة مغرب، بعد صلاة مغرب وبعد الذكر الوارد كبعد ظهر مطلوب النافلة، بعد الظهر بعد المغرب وبعد الذكر الوارد، وقبلها كقبل صلاة العصر. قال: قبل صلاة العصر، يعني الإنسان بدل ما صلاش العصر له أن ينفل، ولو كان نصر صلى العصر وهو ما صلاش العصر يقدر ينفل، كي يصلي العصر تاعو قاعده في العصر. وقبلها كقبل عصر بلا حد يتوقف عليه النبي، بحيث لو نقص عنه أو زاد فات أصله، بل يأتي بركعتين وبأربع وبست، وإن كان الأكمل ما ورد من أربع قبل الظهر وأربع بعدها وأربع بعدها وأربع قبل العصر وست بعد المغرب. من صلى قبل الظهر أربعا وبعدها أربعا حرم الله جسده من النار الحديث. وبعد قبل العصر رحم الله امرأة صلى قبل العصر أربعا، يعني دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم. وست قبل بعد المغرب، ست ركعات بعد المغرب، وإذا ما أقدرش ركعتين زيد. قال: والضحى. وتأكد الضحى، صلاة الضحى نافلة كما النوافل، وأقله ركعتان وأوسطه ست وأكثره ثمانية، وكلها ما زاد عليها فوق ثمانية مكره. ووقته من حل النافلة تطلع الشمس بعد نصف ساعة من طلوع الشمس تحل النافلة حتى الظهر، ووقته من حل النافلة للزوال. ثم قال: وسر به نهارا. ومستحب النفل الإنسان يصلي صلاة سرية في النهار، الصلاة تكون سرية وفي الليل جهرية. وندب سر بها أي بالنفل نهارا، وفي كراهة الجهر به قولان: إذا أسهر قيل مكروه وقيل غير مكروه، ما عدا الورد إذا صلاه نهارا فإنه يسهر فيه. الورد فانظار يصلي قبل الفجر مثلا في الليل، وذلك الليلة ما أفطر سوري وأحب يقضيه بعد طلوع الشمس، بل يقضيه ويسهر لأنه فات وقت الجهر، فإنه يسهر به نهارا لأصله. قال: وجهر ليلا وتأكد بوتر. والنفل مستحب يسهر في الليل، إذا نفل يسهر ما لم يشوش على مصلين آخر، إذا كان مصليه واحد ولا زوج ويظهر ويشوش عليه يقرص. وسر به جائز. وتأكد نجيب وتأكد بوتر. لا وتأكد ندب الجهر بوتر. الوتر لأنه سلم وأكد يجهر فيه. وعيد كذلك فالعيد يجهر والاستسقاء. قال وتحية مسجد. ونودي تحية مسجد يدخل المسجد وقت جواز يصلي ركعتين قبل ما يجلس. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ونودي تحية مسجد ركعتين لداخلين اللي راه داخل مش بعيد داخل متوضي يكون متوضي وقت جواز. هذا اللي مطلوب حقه التحية في المسجد. ويريد الجلوس عندك قد دخل المسجد وما هوش قاصد يجلس ما هوش مطلوب منه يصلي ركعتين. وقت الجواز يريد الجلوس. وكره الجلوس قبلها مكروه يجلس قبل ما يأتي بالركعتين لأنها تحية المسجد تحية رب المسجد. كي تلقى ناس أكبر المسلمين تدخل المسجد التحية يا رب المسجد بقضي ركعتين هذا هو وجه. ولا تسقط به يجلس وما صلى ركعتين يقوم يجب. فإن تكرر دخوله تكفي الأولى كفته الدلالة ركعتين الأولى قرب رجعوه عرفا وإلا كررها. ونكر مسجدا قال ونذيب تحية مسجد ما قالش وتحية المسجد قال مسجدين. هنا ذكرها ليعم مسجد الجمعة اللي يصلوا به الجمعة وغير حتى اللي ما يصلوش به الجمعة مستحب فيه ركعتين تولى دخول. وغيره لاشتراكهما في الحرمة كان الجنوب من جميعها. الجنوب ما يجوز يدخل للمسجد سواء كان مسجد الجمعة ولا ما غير جمعة. وتحية المسجد صلاة ذات سبب. سبب هو دخول المسجد ذات سبب. قال عياض ذوات النسب الصلاة ذوات السبب الصلاة عند الخروج للسفر. يقول خارج السفر يتوضا ويصلي ركعتين. وعند القدوم منه ربي حفظه في الطريق ونزل لباسه يصلي ركعتين. وعند دخول المسجد هذه من ذوات السبب. وعند الخروج منه والاستخارة والحاجة يطلب حاجة يقضيها له يتوضا ويصلي ركعتين. وبين الأذان والإقامة هذه من ذوات السبب. أذن المؤذن من ذات الإقامة يصلي ركعتين. وعند التوبة من الذنب يصلي ركعتين ركعتين. ويجاد ركعتين عند الطهارة يتوضا الإنسان ولا من زال الظهر مثلا يصلي ركعتين ما يشيء يخلي حتى يلحق الظهر والطهارة هذه ما يصلي بها لنا في ذلك. عند الطهارة يتوضا يصلي ركعتين. وعند توقع العقوبة في الزلزال يصلي الإنسان. وعند الريح العواصف وعند الظلمة ظلمة يعني بالريح العاصف والظلمة الشديدين. وعند الوباء نزل أمراض والخسوف والصواعق هذه الصلاة في هذا من ذوات السبب. وقال رحمه الله وجاز ترك مار وتأدت بفار. وجاز ترك مار للمسجد والتحية وتأدت. وجاز ترك مار هو رفعيه ما هوش داخل المسجد راه عاقب من يدخل من المسجد ويخرج ما هوش مطلوب من تحية المسجد وإذا صلى ما هوش. وقال وتأدى التحية بفرض إذا كان توضأ وراح رايح يصلي فيها الظهر والله فيها العصر أو خاف يطول لحد يصلي الفرض وينوي معاه تحية المسجد تتأدى. والله مثلا يدخل ويجاهم مقام خلاص تحية المسجد يدخل معهم وينوي تحية المسجد مع فرض ويحصل له الفرض وتأدد بفرضين حيطانا مقامه في إشغال المقام وإسقاط الطلب ويحصل ثوابها إلا والفرض والتحية أو نجابة عنها حيث طلبت وإنما نص على الفرض وإن كانت الرغيبة والسنة كذلك لأنه المتوهم. ثم قال رحمه الله وبدء بها بمسجد المدينة قبل السلام عليه صلى الله عليه وسلم. ونذب بدء بها يعني بتحية بمسجد المدينة. ادخل المسجد المدينة لا أحرمني الله وإياكم من زيارته. بدؤون بها يبدأ بتحية المسجد ومن بعد يروح للرسول صلى الله عليه وسلم قبل الرسول لأن الرسول يأمر بالتحية تحية المسجد قبل زيارة الرسول بمسجد قبل السلام عليه لأنها حق لله. تحية المسجد حق لله والحق لله هو أوكد من حق المخلوق ولأنه من إكرامه عليه السلام امتثال أمره وهي مما أمر به ففيها من إكرامه في السلام عليه. قال رحمه الله وإيقاع نفل به بمصلاه صلى الله عليه وسلم وإيقاع الفرض بالصف الأول. كذلك إذا كان الإنسان خل المسجد وجمع عرف الدب وهذا ما يبدأش بالسلام عليه يبدأ بتحية المسجد هي الأولى إلا إذا خاف شحنة أنا وش بي سلام يقولوا شدوش إذا خاف أنا مثلا يسلم عليه وندب إيقاع نفل به يعني بمسجد المدينة بمصلى بموضع صلاته صلى الله عليه وسلم وندب إيقاع الفرض بالصف الأول. مستحب يصلي الإنسان دائما في الصف الأول ما مطلوب كما رفع في الأحاديث الواردة يستهموا عليه وكان يعني يسارق والله يدير القرعة والله من أهل يصلي لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول يستهموا عليه أولا فرع وكذا. ثم قال رحمه الله وتحية مسجد مكة الطوع. أيوة اللي يدخل المسجد مكة ماشي يجيب النفلة ركعتين وإنما مطلوب الطواف وتحية مسجد مكة الطواف. الطواف هذا هو الأصل حتى يكمل الطواف ويرفع ركعتين عند رقم إبراهيم وغيره لمن طلب به ولو ندما أو أراده آفاقيا في إمام أو لم يرد وهو آفاقي فإن كان مكيا في الصلاة إن كان وقت زواج وإما جلس كغيره من المسجد. ما قال رحمه الله وتراويح وانفراد بها إن لم تعطل المساجد. يعني رأنا في النوافل مستحب النوافل منها التراويح صلاة التراويح فهي نافلة ومؤكدة نافلة مؤكدة تراويح وهو قيام رمضان ووقته كالوتر يعني تراويح وقتها بعد العشاء يدخل العشاء وقته كالوتر والجماعة فيه مستحبة ما راح الناس يصلون تراويح في المسجد. ونذيب انفراد بها أي فعلها في البيوت مستحب التراويح يصليها الإنسان في بيته أفضل انفراد بها في فعلها في البيوت والجماعة زين. قال إن لم تعطل المساجد شرط إذا ما تعطلش المساجد وإذا كان الناس كله يصلوها في بيوتهم والمسجد يبقى فارغ لا يروحوا حمروا المسجد. إذا كان المسجد راه يعمر يفضل يصليها الإنسان في بيته أفضل لأنها بعيدة من الرياء والشمعة في بيته. إن لم تعطل المساجد إن لم يلزم على الانفراد تعطيل المساجد من فعل عن فعلها ولو فرادا وكان ينشط من بيته ويكون ينشط من بيته. شيخ يبقى الحديث تاع صلاة الحديث العام ما تطبق الحديث عن صلاة النافلة في البيت خير من تجعلوا بيوتكم قبورا. إيه ولا تجعلوا هذا هو تقول تجعلوا من صلاتك في بيوتكم ولا تتخذوا قبورا. إيه إن لم تعطل المساجد هنا قال وقال رحمه الله والختم فيها وصورة تجزي لك وكان ينشط ببيته أو إذا كان يصلي تراويح في بيته لكن يتلقى وما يقدرش يصلي ولا يصليها بالجلوس ولا كذا ولا ما يقدرش لا يروح المسجد لأنه إذا راح المسجد لازم ينشط. وندب الإمام الختم لجميع القرآن فيها مستحب الإمام اللي يصلي بهم التراويح يكون يحفظ القرآن ده يسمع هم القرآن كل ما يجيبوش وحده يحفظ غير الله نصف الله. وندب الإمام ختمه لجميع القرآن في هذه التراويح في الشهر كله ليسمع أهل جميعه زين هل وصورة تجزئ. وإذا كان ما كانش يحفظ والله كان يصلي في بيته وما يحفظ القرآن صورة واحدة تجزي في جميع الشهر يكررها ويعاودها يكرر كلها كل ليلة تجزي وإن كان خلاف الأولى. ثم قال رحمه الله 23 ثم جعلت 36 وهي يعني الصلاة التراويح 23 ركعة بالشبع والوتر 20 والوتر والشبع 23 كما كان عليه العمل في زمن سيدنا عمر بن الخطاب كان يصلوا 20 والشاب الوطن الجامس. ثم جعلت في زمان عمر بن عبد العزيز 36 زمان عمر بن عبد العزيز كان يصلوا 36 بغير الشبع والوطن أي تعود سالفة لكن الذي جرى عليه الأمل سلفا وخلفا الأول 20 هاي فوضو كذب الإرامي يقول لك لا غير بني أبرك يا سيدي شو اسمع ليش من يا والله 20 والله 36 هذه نافلة كل ما يكفر عن الله زين. قال رحمه الله وخفف مسبوقها ثانيته ولحق هذا اللي تفوتوا الركعة الأولى في التراويح يخفف كي يدخل يجهد الركعة الثانية يكبر ويخفف ويجيب الركعة ويدرك في الثانية ده يدرك في الثانية هذا معنى وخفف مسبوقها بركعتين ثانيته التي قام لقضائها وهي أولى إمامه. الإمام كي يسلم هو على وقت خصو ركعة هذه الركعة يخفف فيها شيء زي يدخل معه مش قال قال وخفف مسبوقها ثانيته ولاحق ولاحق الإمام في أول الترويحة الثانية وقيل يخفف حيث يدرك ركعة من التراويح التي تلي ما وقع فيه في السبق وهو قول ابن القاسم وظاهر ناقل أنه أرجح وفائدة في التخفيف حينئذ إدراك الجماعة. ثم قال رحمه الله وقراءة شفعين بسبح والكافرون ووتر بإخلاص ومعوذتين إلا لمن له حزب فمنه فيهما هذا مستحب. الشفع يقرأه بصورة الفاتحة بسبح الشفع بسبح الأولى والركعة الثانية الفاتحة وقل يا أيها الكافرون هذا الشفع. وندب قراءة وتر وهو ركعة واحدة بإخلاص ومعوذتين الوتر يقرأه بالفاتحة والإخلاص والمعوذتين هو ركعة واحدة بعد الفاتحة إلا لمن له حزب أي قدر معين من القرآن يقرأه بنفله ليلا فمنه فيقرأ من حزبه فيه ف في الشفع والوتر، ورجع أنه يقرأ فيهما بالسور المذكورة بالشفع والوتر بسبيه وكافرون، والوتر بالمعوية والإخلاص بالمعوذته، ولو كان له حيث ولا عبرة به تشميع العربي على ما يقرأ فيهما بالصور المذكورة وله حزب. ثم قال رحمه الله: وفعله لمنتبه آخر الليل ولم يعده مقدم ثم صلى. وندب فعله يعني الوتر مع الحزب آخر الليل لمنتبه، لمن شأنه الانتباه آخر الليل، يتنازعه كل من فعله ومنتبه. فمن عادته عدم الانتباه لا يفطنش، العادة لا يفطنش، أو استوى عنده الأمران ساعة يفطن ساعة يفطن ساعة آخر الليل، هذا مستحب يقدم من الشفع والوتر، يعرف روحه بلي ما يفطنش والله يصلي معه من الشفع والوتر، أو خطرة أخرى إذا أفطر يصلي على روحه، إيه ما فعل على روحه، بس ما يعودش إلا يعودش. ها؟ جبل يشاور ما أدري يعني ما بستمر خلوا يكمل البيت فيلا على رأس مصفى مفتنش عودوا وش عودوا؟ البيت ما جابوش في اللي ما جابوش، هاي ذا أفضل مع الفجر والله العظيم ذا يجيب الشبع والوتر ويجيب الفجر وما عاد يجيب الصبر. أنا أحسب هاي وزين الصبر زين. على آخر الليل ولم يعده مقدم ثم صلى. وندب فعله للمنتبهين آخر الليل يتنازعون كنا، فمن عادته عدم الانتباه واستوى عنده الأمران فيندب التقديم احتياطا بالثانية. لهذا كان أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كان دائما يقدم الشفع والوتر، يخاف ما ينتبهش، سيدنا عمر لا كان يوخر الشفع والوتر احتياطا بالثانية. والأرجح ما في الرسالة من ندب التأخير في الثانية زين، ولم يعده الوتر شخص مقدم إذا قدم له أول الليل إذا انتبه آخره لا يعودش بيعوش إلا الوتر. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليلتي، ويقول في حديث آخر اجعلوا آخر صلاتك بالليل وتران. ثم صلى نفلا أي يكره إعادته فيما يفعل نفعه بصح ما يعوش الا الشفع. قال وجاز وجاز التنفل بعد الوتر، يجوز التنفل بعد الوتر ولو لم يتقدم له نوم، اذا طرا له نيه التنفل بعد الوتر او فيه ولم يوصله بوتره لان فصل بينهما بفاصل عادي فالاخرى وش تقول؟ أين كريه؟ ثم قال رحمه الله: وعقيب شفع منفصل عنه بسلام إلا لاقتداء بواصل. وندب فعله عقيب شفع يعني هذا الوتر يصلي الإنسان بعد ركعتين تبع الشفع، ما يصليش الوتر وحده هكذا وخلاص، يعني ركعتين هذوك الشفع هذا نفل، وإنما الوتر ما يصليه وحده، صلي معها قبل ركعتين نفل، هذا هو الشفع معنى الشفع. منفصل عنه نفل، منفصل عنه ماشي يصلي الشفع والوتر بسلام واحد، خلاف الحنفية ندبا بسلام إلا لاقتداء بواصلين، اقتدى بحنفي والله إذا وما يسلمش بعد الشفع يتبعوا فيوصله معه وينوي بالأولين الشفع وبالأخير الوتر. وأحدثها النية إن لم يعلم إلا عند قيام الإمام له. قال وكره وصله، مكروه يصلي الشفع والوتر بسلام واحد، مكروه تبدأ يسلم ركعتين تبع الشفع ويوجب فيوصله معه وينوي بالأولين الشفع وبالأخير الوتر. وكلها وصله بغير سلام لغير مقتدم وصل. ثم قال رحمه الله: ووتر بواحدة وقراءة ثاني من غير انتهاء الأول. مكروه يصلي الوتر وحده، وكلها وتر بواحدة. ركعة واحدة من جبل هذا الشفع مكروه من غير تقدم الشفع ولا من المعرضنا مسافع وقرئ قراءة إنزين قال وقراءة ثاني من غير انتهاء الأول مكروه قراءة إمام ثاني في التراويح من غير انتهاء قراءة الإمام الأول إذا كان حافظا لأن الغرض إسماعهم جميع القرآن مثلا ذكره من صلوثين في التراويح ليش اللي يقرأ الأول زيد أنت تقرأ لا لا زيد أقرأ لا الناس يسمعون قال ونظر بمصحف في فرض أو أثناء نفل لا أوله كذلك مكروه النظر في المصحف صلاة يدير المصحف قدامه ويصلي مكروه قراءته في الفرض هذا في الفرض أو في أثناء نفل ثاني في أثناء النفل بكثرة الشغل بذلك لا أوله في النفل إذا تقرأ في المصحف يوفي أول وقرأ على واحد فلا يكره لأنه يغتفر في النفل ما لا يغتفر في الفرض أما في الفرض فمكروه لأنه فرض المصحف قال رحمه الله وجمع كثير لنفل أو بمكان مشتهر وإلا فلا وكره جمع كثير لصلاة نفل في غير التراويح مثل الناس اعتادوا يجتمعوا يصلوا النفل في الليل ولا في النهار مكروه الواحد يصلي واحد وإنما في التراويح برك رخصة يصلوا جماعة أما في غير التراويح كل واحد يصلي واحد النفل وكره جمع كثير لصلاة نفل في غير التراويح أو جمع قليل كالرجلين والثلاثة بمكان مستهر مكان مستهر خوف الرياء وإلا بأن كان المكان غير مستهر والجمع قليل فلا كراهة ما لم يكن بالأوقات التي صرح العلماء بإباءة الجمع فيها كليلة النصف يجتمع ويصلي بكرة من شعبان وأول جمعة من رجب وليلة عاشوراء هذا بدعة هذه ومكروه فإنه لا يختلف في كرامة طبعا ثم قال رحمه الله وكلام بعد صبح لقرب الطلوع مكروه الكلام بعد اللي يصلي نسان الصبح حتى تطلع الشمس حق الإنسان يستغل الذكر والتشريح والتهليل حتى تطلع الشمس ويصلي ركعتين لا عنده حجة وأضع ثلاثين هذا مكروه كلام بدنيوي بعد صلاة الصبح بعد صلاة الصبح لقرب الطلوع للمسجد لقرب الطلوع بالليل الشمس بل الأفضل الاشتغال بالذكر والاستغفار والدعاء حتى تطلع الشمس ويصلي ركعتين كما في الحديث من صلى الصبح في جماعة وجلس في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس وصلى ركعتين كان له ثواب حجة وعمرة تامتين كرره عليه الصلاة والسلام ثلاثا سألك الجميع قال لك في مصلى هنا تعود للبيت ثاني حتى وصلها في البيت ما غير المسجد مثل واحد صلى الصبح وبقى يذكر وما صلى ركعتين في مصلى ولو كان في البيت هذا كان مصلى مصلى المسجد المكان اللي راه الانسان دائما يصلي فيه يعتبر مسجد مسجد كرره عليه الصلاه والسلام ثلاثا حجه وعمره تمتين يقول القائد ولكن الاهواء عمت فعمت إيه وانا واضح لما نقتدى ولكن الاهواء عمت فاعمت يعني خير كثير فيما هذا ولا كرهنا نضيع زين فلا ينبغي لعقل فوات هذا الفضل العظيم ولكنها الاهواء عمت فعمت قال لا بعد فجر لا كراهة لكلام بعد فجر لا كراهة لكلام بعد فجر نزلنا قاموش الصبح شو ذا الكلام وقبل قبل الصبح لكن كي يصلي الصبح فأفضل يشتغل الذكر والعبادة وقال رحمه الله وضجعة بين صبح وركعتي فجر وكره ضجعة بكسر الصاد أي الهيئة الخاصة بأن يضطجع على يمينه بين صبح بين صبحين وركعتي فجر. إذا فعله استنانا، إذا قال أن فعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في صلي الفجر يضطجع حتى يطلع الفجر وفعلها يعني استنانا، هذه مكروه ما هو شيء في هذه السنة. إذا كان قلنا قدرش والله تكافى لا تحسنش لا استراحة فلا يكره. زين قال رحمه الله: والوتر سنة آكد ثم عيد ثم كسوف ثم استسقاء. هذه السنة المؤكدة أولها في التأكيد هو الوتر بفتح الواو وكسرها، الوتر والوتر يجوز. سنة سنة آكد مؤكدة سنة، ثم عيد يليه السنة هذه كذلك مؤكدة في البطن والأضحى، وهما في رتبتين واحدة عيد الأضحى وعيد الفطر. ثم كسوف، وهنا الترتيب يقتضي لها الأفضلية، ثم كسوف ثم استسقاء، هذا بقى سنن مؤكدة، ولكن أكدها هو الوتر ثم العيد ثم كسوف ثم الاستسقاء. زين قال رحمه الله: ووقته بعد عشاء صحيحة وشفق للفجر وضروريه للصبح. يعني الوتر الوقت نتاع الوتر المختار هو الضروري بعد عشاء صحيح، بعد عشاء صحيح يصلي الإنسان العشاء أي وكمل الصلاة يجوز يصلي الوتر شفق الوتر بعد عشاء صحيحة. إذا كانت العشاء ليس صحيحة، مثلا الإنسان صلى العشاء ولكن الإنسان صلى قبل وضوء وصلى الوتر ما ذاقش، صلى العشاء وصلى الوتر أو من بعدها تفكر ليه ما شرط هنا، هذا بده يصلي العشاء ويعيد الوتر ويعيد الوتر ولو كان صلاه بوضوء واحد هنا، لأنه لن يصليه الأول بعد عشاء صحيح. معناتها واحد منكم ما كيما قلت دابا كاش متوضا، النساء موش متوضا يصلى هذا العشاء صح، ومن بعد نخرج وخرج وتوضا قال انا نجدد الوضوء باش نصلى الويت، جدد الوضوء وصلى الشفع والويت، فهنا اذا تفكر روحو يعاود كلش حتى يشفع يعاود. وكيما ليله المطر هم يصلوا العشاء الانهار ماشي يصلوا العشاء يصلوا معاه الشفع الوتر، لا الشفع الوتر يخلوا حتى يدخلوا في العشاء بعد عشاء صحيحة وشفق الفجر، شفق فعله قبل العشاء وبعدها قبل شفق كما في ليلة المطر له بعد عشاء صحيح وبعد شفق بعد الشفق كأكيد في ليلة المطر هم يقدموا العشاء يسمى قدموه قبل الشفق قبل دخول العشاء. إذا في هذه الليلة ننتظر الشفع أيوة خروح حتى ينتظر هذا عشاء صحيح والشفق النهار وينتهي حتى للفجر لطلوعه، هذا الوقت المختار لطلوعه لطلوع الفجر، ولكن عنده ضروري إيش قال؟ هل وضروري جهور الصبح؟ وضروري هو من طلوع الفجر للصبح، هذا ضروري تعالى أي لتمامها ولو للمأموم وكره تأخيره لوقت الضرورة بلا عذر. ثم قال رحمه الله: وندب قطعها له بفذ لا لمؤتم، وفي الإمام روايتان. إذا كان ما صلاش الوتر نساه والله ما قطش وقام للصبح لأجل إذا تذكره فيها هو يصلي في الصبح تفكر الوتر يقع مستحب يقع إذا كان فرد إذا كان فرد أذكره في اللام العلة متعلقة بقضية لفذ متعلقة بنودبة عقد ركعة الأملاء فلم يفض خروج وقت الوقت وقت الصبح مش بتشاغله فيأتي بالشمع والوتر ويعيد الفرد. قال: لا مؤتم. لا مؤتم راه ورا الإمام يصلي وتفكر بلي ما صلاش الوتر هذا من مساجين الإمام يتبع الإمام لا مؤتم فلا يندم له قطعا بل يجوز. قال وفي الإمام رواية وفي ندب قطع الإمام وجوازه روايتان. الإمام قام يصلي بهم وتفكر الوتر هل يقطع أو لا يقطع روايتين. وعلى القطع فهل يقطع مأمومه؟ إذا قلنا يقطع المأموم ثاني يقطع تبع له أو يستخلف. قيل يستخلف قدم واحد ورايح يجيب له. قال وإن لم يتسع الوقت إلا لركعتين تركه لا لثلاث. وإن لم يتسع الوقت ضروري ما صلاش إلا الوتر والشمس راح قريب تطلع قدر ما يتوضا ويصلي ركعتين ترى الصبح. هنا إذا لم يتسع الوقت إلا لركعتين تركه يترك الوتر وصلى الصبح ويقضي الفجر بعد حل النافلة حتى الزوال. إن اتسع لا لثلاثين إذا كان توضى وراح الشمس قريب تطلع قدر ما يصلي ثلاث ركعات يصلي الوتر ويصلي مع أهل الصبح لا لثلاث أو أربع والله أربع ركعات فلا يترك إلا الوتر بل يصليه ويصلي الصبح ويقضي إلا الفجر. قال رحمه الله ولخمسين صلى الشفع. وإذا كان الوقت أي التسع قدر الله يصلي خمس ركعات أو ست ركعات يصلي الشفع ويصلي الوتر ويصلي الصبح والفجر يقضي بعد اللي تحل عنده الوقت. قال ولو قدم ولسبعين زاد الفجر. ولو قدم الشفع في أول الليل فيعيد لأجل وصله بالوتر. قدم الشفع صلى الشفع صح الوتر ما صلاهش هم الغاد لا بداية. ولو قدم الشفع في أول الليل فيعيده يعيد الشفع ويصلي مع الوتر لأجل وصله بالوتر. والمعتمد أنه إن كان قدمه لا يعيده بل يصلي الفجر بدله بعد الوتر. قال ولسبعين زاد الفجر. إذا كان اتسع الوقت قدر ما يصلي سبع ركعات هنا يصلي الشفع ويصلي الوتر ويصلي الفجر ويصلي يصلي الشفع. وإن اتسع الوقت لسبعين زاد الفجر هذا ما تقدم. ثم قال رحمه الله وهي رغيبة تفتقر لنية تخصها. يعني صلاة الفجر مش كما النوافل هي أزيد من النوافل أكيد شوية من النوافل يسموها رغبة يعني الشارع رغبة فيها. هذه الرغبة هذه تحتاج تفتقر إلى نية تحتاج إلى نية يصلي عليك والله يصلي رايح يصلي الفجر هذا معنى نية بخلاف النوافل الأخرى. تصلي النوافل إذا كنت وقت الضحى راح تنصرف للضحى إذا كنت في الضحى تنصرف للوارد الحديث تفتقر إليه تقصها. أما الفجر لا تحتاج لنية تميزها عن مطلق النافلة بخلاف غيرها من النوافل المطلقة فيكفي فيه نية الصلاة. فإن كان في أول النهار سمية الضحى وعند دخول المسجد سمية تحية وفي رمضان سمية تراويح فهي نوافل هذه. وكذا النوافل التابعة للفرائض وسائر العبادات المطلقة من حج وعمرة وصيام لا تفتقر لنية التعيين بخلاف الفرض والسنن والرغبة وليس عندنا رغبة إلا الفاجر. ثم قال رحمه الله ولا تجزئ إن تبين تقدم إحرامها للفجر ولو بتحري. ولا تجزئ صلاة الفجر إذا كان صلاها قبل طلوع الفجر والله شك والله لا تجزئش لابد حتى يتحقق الفجر راح يصلي الفجر. ولا تجزئ صلاة الفجر إن تبين تقدم إحرامها للفجر إذا كان حرم قبل أن يدخل الفجر لا تكفيش تقدم إحرامه بها على طلوع الفجر إن لم يتحرى طلوع الفجر بل ولو بتحري اجتهاد على ظن الطلوع فتبين أنه أحرم قبل الطلوع يعود فإن تبين أنه أحرم بها بعده أو لم يتبين شيء أجزأت مع التحري لمع شك. فالصوار سيد لا تجيء بها معينها. ما قال رحمه الله: وندب الاقتصار على الفاتحة وإيقاعها بمسجد. مستحب صلاة الفجر يصليها بالفاتحة، هذا الفاتحة لا سورة، وندب الاقتصار بها على الفاتحة، وندب إيقاعها بمسجد، وكل يقول مستحب بالسورة يعني قل أي كافر من أول الإخلاص، وقيل مستحب إيقاعها بألم وألم لم يصبه ألم، يعني ألم نصح وألم طار. والبني اقتصار على الفاتحة وإيقاعها بمسجد، ونابت لمن دخله بعد طلوع الفجر عن التحية ادخل المسجد والفجر طلع، ومن زال ما صلاش الفجر صلي الفجر تكفيه على تحية المسجد، ونابت عن التحية ويحصل له دور التحية إن نواها بناء على طلبها في هذا الوقت. قال رحمه الله: وإن فعلها ببيته لم يركع. إذا فعلها صلى الفجر في بيته وراح المسجد، راح المسجد لم يركع، فطلع الفجر والنفل مكروه، فعلها ببيته ثم أتى المسجد لم يركع فجر ولا تحية، بل يجلس يجلس ولا وتحية بل يجلس. وقال ابن قاسم يركع، يركع التحية لأن هذا سبب. قال رحمه الله: ولا يقضي غير فرض إلا هي فللزوال. ولا يقضي غير فرض يعني النوافل اللي فاتوا الوحيد ما لا يقضيهاش، كما الأربعة قبل الظهر والأربعة قبل الظهر والأربعة قبل العصر وكذا من الغد، إذا فاتوا ما هوش مطلوبة يقضيها إلا الفجر، إذا كان صلىهاش الإنسان حتى فات الوقت يقضيها حتى للزوال، تطلب يقضيها للزوال، النوافل الأخرى لا تقضى إذا فات وقتها. ولا يقضى غير فرضين أن يحرم كما قال بعض، إلا هي ما تقضى من أجل من حل النافلة للزوال، ومن نام حتى طلعت الشمس قدم الصبح، قدم الصبح على المعتبر، يعني الصبح فرض ويا مستحب، أي قدم الصبح والأول ما نجي الفجر. قال رحمه الله: وإن أقيمت الصبح وهو بمسجد تركها. إذا كان الإمام جاء بالإقامة في الصبح وهو مازال ما صلاش إلا الفجر وهو بمسجد أو راحبته تركها، طيب يتركها وجوبا، ودخل مع الإمام ثم قضاها وقت حل النافلة. ما يقضيهاش بعد صلاة الصبح، ما بعض الناس يقضيها على الحين وقت العيد بعد طلوع الشمس في وجه الخيف يحل وقت الضحى. اي وحلنا ولا يسكت الإمام، ما يقولش الإمام يسكت سنة حتى صلي الإمام. شيخ خبير من المشكلة هذه في الفصل كثير، يسيبوا الإمام يعرف أن الصورة طويلة هو راح يجيب الفجر باش يلتحق بال، يجيب لنا الفجر الفجر باش يلتحق، يقول لك ندير نحب المسافر عفيفة ونلحق وين وقيمة الصبح وهو بمسجدين تركها وجوبا ودخل مع الإمام وجوبا ثم قضاها وقت حل النافلة، ولا يسكت الإمام المقيم ليركع بخلاف الوتر فيسكتوا الوتر، لا لسكتوا أقول السماعة هذا بالإقامة. أما إذا فات منه كم طال خلاص هذا أكد السنة، أكد السنة أكد من الفجر زين. قال: وخارجه ركعها إن لم يخف وترك، وإن أقيمت عليه الصبح حال كونه خارجه، هو خارج المسجد والإمام جاب الإقامة يقدر يصليها برا ويدخل. الشيخ خارجه كيما الساحة وخارج رحبته، وخارج رحبته طريق طريق ايه ركعها يركعها ان لم يخف، الا اذا كان يخف تفوت ركعة من الصبح عنه، والا دخل معه ندما وقضاها وقت حل النافلة قبله. قال رحمه الله: وهل الأفضل كثرة السجود أو طول القيام أو لا؟ وهل الأفضل في النفل كثرة السجود؟ كثرة يعني من الركعات لخبر قال عليه الصلاة والسلام عليك بكثرة السجود فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة. أو طول القيام يعني فيها خلاف، مثلا أنت عندك ساعة تصلي فيها وتخفف وتكثر من السجود، هل السجود هذاك أمر والله تصلي بالقيام وطول وانت قائم تصلي ركعتين مثلا ولا ركعة، وهذاك اللي خفف ربما يصلي عشرة، هل كثرة السجود أفضل أو كثرة أو طول القيام أفضل؟ يعني هنا فيها حديثين، الحديث أو طول القيام بالقراءة عليه خبر أفضل الصلاة طول القنوت يعني طول القيام، أين أقلة الركعات قولان محلهما محلهما مع اتحاد زمانهما إذا كان الزمان متحد، أما إذا كان واحد منهم أطول في الزمان هذاك اللي يكون أطول لا أفضل سواء في القيام ولا في السجود. ولعل الأمر الأول لما فيه من كثرة الفرائض وهو السجود وما تشتمل عليه من تسبيح وتحميد وتهليل وصلاة عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على صلاة على أشرف المخلوقات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة لا نهاية لها كما لا نهاية لكذلك وعد كذلك وعلى صاحبه شكره وطوقه لرب العالمين. أطلب علم الفقه مختصر الرضا خليل أطلب علم الفقه مختصر الرضا خليل لكم فيه الحياة فعيشوا ولله بيت ضمنوه مديحه ولله بيت ضمنوه مديحه به يهتدي من في الأنام يطيش سلام على الدنيا سلام على الدنيا سلام على الدنيا إذ لم يكن بها خليل بن إسحاق الإمام يعيش.